الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآيات 64 و65 و66 من سورة التوبة. وقد ذكرت كثيرا أن المنافقين لم يكونوا على حالة واحدة، لم يكن كل المنافقين على مستوى واحد، بل يتفاوتون في شدة النفاق وضعفه. يعني واحد تكون مبادئ النفاق توها تبدأ به، واحد انخرط في النفاق انخراطا قويا وصار النفاق يحيط به من كل جانب. وقد ذكر الله عز وجل كما أشرت إلى ذلك أكثر من مرة في أول سورة البقرة عندما تحدث عن المنافقين، بعدما تحدث في آيتين عن المؤمنين وفي آية وتابعتها عن الكافرين الصرحاء، وتحدث في آيات كثيرة حوالي الصفحة أو صفحة ونصف من أول سورة البقرة عن المنافقين، أن خطرهم خطير، بل هم أشد خطرا من كل الكفار الظاهرين الظاهرين المصارحين. فبين خطرهم وتذبذبهم، وأنهم ليسوا لا يكونون على حالة واحد، حتى الشخص الواحد منهم قد يتلون يصير له أحوال. والله لما ذكر أحوال المنافقين في أول سورة البقرة عندما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، سموه العلماء المثل الأول مثل ناري والمثل الثاني مثل مائي. فيقول في المثل الناري مثلهم يعني مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، أصل المثل هنا الصفة، لأن كلمة مثل تستعمل في أكثر من معنى. مثل يعني المثل والمثل يستعملان في أكثر من معنى. تقول فلان مثل فلان يعني شبيه به، هذا مثل فلان يعني شبيه به، وتأتي بمعنى صفة ومنها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس كصفته شيء، لا يشبه، لا يشبه صفة الله ولا أسماء الله ولا ذات الله شيء من خلقه بحال من الأحوال. ليس كمثله شيء، ليس يعني ليس يشبه صفته شيء بحال من الأحوال، فهو فوق كل شيء ومغاير لكل شيء وأعلى على كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفة تستعمل، المثل يستعمل كما قلت مع الصفة، ومنه قوله مثلهم كمثل الذي استوقدنا، يعني كصفتهم، صفتهم، صفة المنافقين كصفة الذي استوقد نارا. وكلمة الذي في قوله كمثل الذي استوقد هي للواحد، الذي للشخص الواحد، ولكن المراد هنا الجماعة، جماعة يعني كأنه يقول صفتهم أو مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا، بس لما تقرأ كمثل الذي استوقد نارا تقول تجاه أحلى وأعلى وأجل وأدق وأخف من أن تقول مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا. لو قلت أنت مثلهم كمثل الذين استوقد تقليله، لكن لما تقول مثلهم كمثل الذي كأنها عسل، كمثل استوقد نارا. والذي تستعمل هي طبعا ضرب من ضروب البلاغة العالية، ضروب البلاغة العالية أن يستعمل اللفظ المفرد ويراد به الجماعة. الله تبارك يعني قد يذكر والذي، يقول ربنا في القرآن الكريم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فجاب الذي وجعل الخبر جماعة، لأن المراد بالذي هنا جماعة الذين، ولكن لما قال الذي أحلى وأخف، لأن طبعا القرآن هو الله اختار أن تكون معجزة حبيب الله ورسوله القرآن، هو أعطاه من المعجزات مثل الأنبياء، المعجزات الحسية مثل أكثر عامة الأنبياء. الله أعطى كل نبي من الأنبياء من المعجزات ما يؤمن على مثل البشر، وخص النبي أعطاه مثلهم من الآيات الكثيرة، ضربنا لها أمثلة كثيرة في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة الثابتة عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد الله لرسوله بالمعجزات الحسية، ولكن اختار له معجزات حسية كما قلت لك تروح في ساعة بعد ما تنتهي ضرب اليهود كما ضربت وفاق مع موسى عليه السلام بعد ما ضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرقة آية من أعظم الآيات وأجلها وأكبرها وأظهرها وأشهرها، وبمجرد ما خرجوا من طبق البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ما قعدت قدام عينهم الآية المحسوسة اللي توهم يشاهدونها ويشوفونها بعيونهم، لكن الله اختار لنبيه آية وهيأ الأمة العربية التي نزل القرآن بلسانها، هيأهم أهل الجزيرة، هم اللي كانوا عرب في ذاك الوقت، أهل الجزيرة هم اللي كانوا عرب، ما كان عرب في غيرهم في ذاك الوقت عند نزول القرآن، ما كانت أمم عربية غير أهل الجزيرة العربية، أطراف العراق العربي فيها بعض العرب يتكلمون، وأطراف الشام الأنباط كانوا يتكلمون، ولكن كل ما تستغرق تجي لغة غير اللغة العربية، ما الآرامية أو الرغات. فالله هيئ الأمة العربية لاستقبال النبي محمد قبل ما يبعث، يسموه العلماء إرهاصات النبوة، يعني الاستعداد لاستقبال النبي الذي يبعث. وكان الله يهيئ لكل نبي أمة يهيئها بإرهاص النبي لتستقبله، فيأتيهم بمعجزة تقهر كل ما تعلموه وما درسوه، وهم يعتبرون الأمثل والأعلى في هذا الباب. كما قلت إن أهل مصر كانوا في السحر عند قبل مجيء موسى عليه السلام، لا يشق لهم غبار ولا يوجد لهم نظير في الدنيا بجامعها، يعني كانوا أسحر خلق الله، وكانت مدارس السحر مبعثرة في كل قرى مصر، لا توجد قرية إلا فيها مدرسة لتعليم السحر من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها. ولذلك لما جاء موسى أرسله الله بآية، اللي ما يعرف يقول سحر، اللي ما يعرف يقول سحر. فلم لأنه جاي للجماعة هم أنبغوا خلق الله في السحر. لما جاءهم موسى وألقى عصاه فإذا فرعون ونعزه فإذا فرعون قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم السحري فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفي سورة الشعراء يأتوك بكل سحر، لا يجيب ساحر يعني عادي من الطبقة الثانية أو الثالثة، يكون ساحر من الطبقة متخصص متفنن من شيوخ شيوخ السحرة، يلا هم اللي يقدروا يغلبوا موسى. كل سحار عين. فلما جاء السحرة وقال قال ملكوم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون فألقى موسى عصا، ألقى العصا ولا يدري عنها يوم هو يشيلها، ما هو داري وش النتيجة لها. وربنا سأله لما أول ما لقى وما تلك بيمينك موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ومن حلاوة الخطاب وإرادة طول اللذة قال ولي فيها مآرب، عشان يسأله ويقول له ما هذه المآرب ويطول الحديث، عشان يسأله ويقول له وش المآرب ويطول الحديث. لكن لما قال له ألقي عصاك تلقف ما صنعوا، تبتلع وتلتهم يعني تبتلع، بس تفتح فيها تبغر فيها وتركض ورا العصي اللي كأنها تعابين كأنها جان يتلقف وراها وتبتلعها. أكنستها كنس ما خلت ولا واحد من ثعابينهم. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أهل العلم أهل الفن إلا أيقنوا هذه طبعا كإرهاص موسى فجاءه بعجيزة من جنسه. عيسى عليه السلام جاء لقوم نبغوا في الطب مبلغا لا نظير له، فارسله الله بآيات إلى يوم هذا لا يكاد الإنسانية مع تقدم دراساتهم في الطب وتخصصاتهم وبذلهم الأموال، وقالوا طلعنا السماء وركبنا القمر ورحنا وصلنا للمريخ وما أدري عن الشمس نصلها ولا ما نصلها، ومع ذلك لم يخطر على بال أحد أن أحدا يبرئ الأكمة. الأكمة اللي ولد مسكوك يعني الجبهة وصل للأنف ما بها ولا فتحة عيون، هذا الأكمة يعني معناها مسكوك تماما، ما في فتحة عين، ما في فتحة للعين، إنما عبارة عن قطعة لحم كلها ما فيها أي شيء، بس يبدأ الأنف والفم وذي المفتوحات. إلى اليوم ما قالوا إني واحد يفتح عيون وركب عيون من جديد، هم يلا يمشي العيون اللي موجود يبرو الأكمة. والأبرص إلى اليوم البرص لا يزال داء عضالا، لا يزال برص داء عضالا، إن أراد الله يشفي شفى وإن ما يعجزون أن يأتوا أن يشفوا ويحيي الموتى بإذن الله. طبعا هذه أيضا لا قدرة للخلق عليها، لا قدرة للخلق على إحياء الميت، الميت اللي خلاص اللي انتهى ما يقدروا أبدا يعدول الروح بحال من إذا طلعت انتهت. اختص الله النبي محمد بسبب أمة العرب أنهم قبلها بسنوات، قبل بعثة النبي بسنوات، بسنوات طويلة ما هي بقصير، عندهم ثلاثة أسواق كبار، عكاظ قريبة من الحوية اللي موجودة الآن حول الطائف، ومجنة وذو المجاز. كانوا طبعا يبدون بسوق عكاظ، فإذا انتهوا منه راحوا مجنة، فإذا انتهوا من مجنة راحوا ذو المجاز، ومنها ينزلون على الحج ينتهون للحج. وش كانت فائدة الأسواق هذه؟ أسواق جمعة تجارية علمية، يعني ما هي اقتصادية فقط، اقتصادية وثقافية على التعريف اللي في عصرنا اللي تكلموا به المثقفون اللي يقولون. فكانوا يأتون بتجارة من كل أنحاء، يعني كل واحد يجمع ما عنده من التجارة طول السنة عشان إذا جاء سوق عكاظ يجي عشان يبيع تجارته فيه، لأن كل القبائل العربية من أطراف عدن إلى آخر إلى الشام، ومن أقصى البحر الأحمر من البحر الأحمر إلى بحر العرب الخليج كلهم يجون يجتمعون ومعهم متاجرهم. وبعض الناس معهم أشعارهم وقصائدهم وكلامهم. يعني تجارة مادية وتجارة معنوية. التجارة المعنوية حاطين منبر في ركن من عقاب، في ركن من عقاب منبر عالي يجلس عليه مثل النابغة الذبياني أو غيره من فحول الشعراء، ويجي الشعراء ينشدونه والناس ضايلين عليهم، على أساس اللي يكون قصدته يمايز بين الشعراء ويعطيهم درجات، واللي قصدته ترتفع بالحيل يعلقوها على الكعبة، اللي قصدته تصير مرتفعة بالحيل اللي هي المعلقات السابع يعلقوها على الكعبة. وهذا كان حلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد عكاظ مع العرب قبل الرسالة، ويقول مرة جاء لقى قس بن ساعد الإيادي يخطب ويتكلم بكلام النثر من النثر، قس خطيب وكان نصراني بن ساعد الإيادي، فيقول إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا، لما رأيت أم تركوا هناك فناموا، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت كذا وكذا أيقنت أني حيث صار الناس صائر. سمع النبي خطبته عليه الصلاة والسلام ووعاها في الجاهلية قبل الإسلام. الشعر إذا كان مرتفع رفعوه، وقلت لك الخنساء مرة لما جات تنشد في سوق عكاظ، وطبعا الخنساء ما يتكلم، الخنساء شاعرة وأبوها شاعر وأخوها شاعر وعمها شاعر وغيرها شعراء، بيت كله لا بيت المزنيين لا يعرف الناس شعر أشعر من بيوتهم، كعب بن زهير المزني و بهالحال. فالأهل شعر، فالخنساء لما أنشدت قصيدة في الأعشى يقول لها الحاكم الحكم حكم الجاهلية للشعر، قال والله لولا أن أبا على الأعشى يقول لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك، يبي يقدم الرجل على المرأة طبعا، يعني ما هو براضي ولا هي شعرها عندي يمكن أرقى من شعر الأعشى، لكن يقول لولا أن أبا ميمون يعني الأعشى وأصحاب المعلقات اللي معلق على الكعبة، لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا سمع شعرها، وكان يقول لها هيه يا خناس، يعني زيدينا يا خناس، النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التهيئة البلاغية هيئها الله لاستقبال القرآن العظيم المنزل عن نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما داموا صاروا أفصح الناس بكلام العرب وأبلغ الناس في كلام العرب وأعرف العرب بمستوى اللغة العربية اللي يتكلم بها المتكلم، هم اللي يعرفون قدر القرآن. ولكن لما جاءهم القرآن يقول لك عدو الكبير من أعداء اللي جاله وغرى عليه، قال يا ابن أخي انظر إن كان اللي بيجني على جناك، وإن كنت تريد نسوة زوجناك، وإن كنت تريد المال ما جمعنا لك حتى صغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. قال يا عم انتهيت. فلما انتهى ويقرأ عليه مقدمة أوائل كم آية من أول سورة حاميم فصلت، حاميم السجدة، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستغفروا واستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اسمع الأم اللي في مكة اللي لا عندهم مدرسة ولا كتاب ولا تعليم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تاريخ إنشاء الخلق، عملية التكوين، كل هذه الآيات يوم انتهى، فإن أعرضوا لم يستطع، كما قلت كثير لم يستطع هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا بينه وبين قريش ليرده إليهم، لم يستطع الخروج، وإنما أخذ ما ولا قدر ينطلق، ما استطع ينفك من سماعه للقرآن، فبدأ يقطع الكهرب مثل ما نقول لو واحد مسك الكهرب سلك الكهرب وده ينطلق منه، لأنه إذا انطلق ينفك، هذا ما يقدر ينفك إلا أن يضع يده على فم النبي عشان يسكته، فيضع يده على النبي على يده على فمه وناشدتك الرحمة أن تكف، خاف إن الصاعقة تنزل عليه الآن، وذهب إلى قومه عندما رأوه مقبلا عليهم قالوا جاءنا بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جاء قال يا قوم إني أعرف الشعر والسحر والكهانة والله ما هو بكاهن ولا بساحر ولا بشاعر، إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق أو معلق وإنه يعلو عليه وإنه ليس من كلام البشر. هذا سمع تسمع، كان ربنا يعتب على الكفار يقول لهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنهم لو أصبعنا وأصغنا وصغوا له واستمعوا لآمنوا، ولكن كان يقول بعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بالمغالبة. فالله هيئ هؤلاء، فتجد كلمة واحدة، أنا قلت لك إن مرة واحد يمر على على على على على على, على, على, على جاري يقرأ على، وكان معاند معاند، فلما سمع القاري يقرأ في قصة يوسف فلما استيأسوا، ما سمع اللي قبله، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، في قصة يوسف لما أخوانه استيأسوا من رد أخيهم اللي أخذ يوسف معه، فلم يقول ربنا فلما استيأسوا منه، لما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خر ساجدا لله وأيقن أن هذا أن هذا كلام الله، ما يستطيع البشر في جزيرة عربية مهما أوتوا من البيان والفصاحة أن يماثلوا. و23 من يوم بعثه الله وإيه ابن 40 إلى أن توفاه الله من 63 والقرآن يتحداهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في أول القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال لهم في سورة هود فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ولم يجرؤ أحد في 23 أن يناظر القرآن، ولم يستطع أحد، قلت لكم اللي حاول مرة واحد عشان يضحك طبعا لما راح مع عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب وكان صديقه في الجاهلية وقال ده بعد ما ادعى النبوة وقال له يا يا يا مسيلمة محمد نزل عليه قرآن، أنت ما نزل عليه قرآن؟ قال لي نزل عليه قرآن، قال وش القرآن نزل عليه؟ قال يا ضفدع يا ضفدعين نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لأن نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يجهلون. فيضحك عمرو ويقول أنا أقسم أنا أعلم إنك تعلم أنك كاذب، والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ولما ارتد معه الجماعة من أهل من بني حنيفة وجاء ثمام بن أسالة اليمامي رضي الله عنه وقف يخطب فيهم يردهم إلى دين الإسلام، ثمام بن أسالة اللي أخذها خير النبي وحبسوه في المسجد، وبعدين لما أسلم انطلق إلى نخل قريبة، لما هداه الله انطلق إلى نخل قريبة واغتسل وجاء يشهد أن لا إله إلا الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين. فلما ارتد هؤلاء جاءهم قال يا قوم أين عقولكم، أين عقولكم، تصدقون رجلا يقول يا ضفدع يا ضفدعين كم تنقين نصف ونصفتين، أهذا يخرج من إيل؟ يقول لهم هذا يخرج من إل، يعني هذا ينزل من إله؟ الكلام اللي بيقوله ضفدع ينزل من إله؟ أين هذا من قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أسرار البلاغة لما يجي مثل هذا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمقصود كمثل الذين استوقدوا نارا بدليل قوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، ما قال بنوره قال بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فآخر الآية يبين أن المقصود من الذي الذين، قال مثلهم يعني مثل المنافقين كجماعة مسافرين في ليلة مظلمة، في ليلة باردة مظلمة شديدة الظلام، فلم يعرفوا أي جهة للطريق يمشون، لا يعرفوا شرق من غرب من شدة الظلام الدامس الحالك اللي ما يخلي واحد يشوف حتى لو طلع يده ما يشوفها. قالوا ما لنا إلا نجمع نار ونشبها حطب، نحط حطب ونشبه يضوي لنا الطريق، يمشيكم الطريق طويل، ما يمشيهم طويل الطريق. كمثل الزوقد نارا، هذا مثل المنافقين. أحيانا يتسرب الإيمان إلى قلوبهم مثل الذي استوقد نارا، فيحس بالنور في قلبه، نور الإيمان، بنور الإيمان في قلبه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لعلمه بخبث طويتهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وطبعا إذا كان فيه ظلام شديد، جرب طبعا ظلام شديد بعدين فيه نور بعدين انطفى الظلام، يصير الدنيا أظلم من حالتها الأولى اللي قبل ما يشب النار. أنت الحين لو في غرفة من غرفك عند بعد الفجر بربع ساعة ولا نصف ساعة وطليت نظرت من من من من الطاقة عشان تشوف بعض النور اللي بدأ يبان في الجو، لما ترجع للغرفة ما تشوف قدامك النور، هذا يأثر على العين هذا. فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بس في ظلمات لا يبصرون، هو كان كافي في شرهم، كان انتركهم في الظلمات اللي هم كانوا رجعوا الى ما كانوا عليه من الظلمات كافي. لكن اسمع يقول بعدها صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني صارت عيونهم لا تبصر واذنهم لا تسمع والسنتهم لا تتكلم، يعني كل الاسباب اللي يستفيد فيها الانسان المعونة في مثل هذه الحالة الحالكة ما راحت منهم. صم بكم، هذا المثل النار لهم، نور بعد ظلام، ظلام دامس دخلوا النور ما استمر رجع للظلمات التي كان فيها. فإذا سمعت الله يقول ذلك في سورة المنافقون، السورة اللي سميت باسمهم سورة المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا ثم كفروا، فدخل النور لكنه ما استقر ولا استمر بل انطلق طلاقة سريعة ومع جعود، هذا حال. المثل المائي يقول أو كصيب من السماء، يعني مطر نازل من السماء، سحاب نازل، مطر نازل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا يمثل لك حال المنافق تماما تماما، الذبذبة اللي في قلبه والتردد اللي يصيبه وعدم استقراره على وتيرة واحدة وعدم الاستفادة من النور اللي وصل قلبه، ما يستمسك به ويدعو ويضرع إلى الله أن يثبته عليه، وإحنا ينبغي لنا جميعا أن نكون كذلك، أن نضع الله يعني ما ندري عنا، نعوذ بالله، القلب بيد الله، بين أصبعين من صبعه يقلبه كيف يشاء. الإنسان الآن يقول في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن يصبح الرجل فيها، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا يمكن قرب في زمننا هذا، يمكن حتى من الزمن اللي قبلنا كمان، إن بعض الناس إذا وجد الدنيا في جهة ترك الدين كله وباع دينه، ما يهمه ما دام حصل على دنيا ما يهم الدين. يقول النبي يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فهذا مات أو كصيب يعني مطر من السماء فيه ظلمات ورعد، يعني الدنيا ظلام مدامس، الجو مظلم ظلام دامس، أي ظلام دامس، ورعد وبرق. رعد الصوت المزعج اللي يكاد يقلع نياط القلب ويقطعها، والبرق اللي يكاد يخطف نور العين. فيه ظلمات ورعد وبرق كلما أضاء لهم نور البرق كلما أضاء لهم مشوا فيه، عندما تيجي البرد يشوفهم قدامه يركضون، وإذا أظلم عليهم قام ربضوا محلاتهم ما يتحركوا، لأنه يشوفون لا يمين ولا يسار ولا قدام ولا وراء، ما يعرفون شيء. هذه أمثلة مثلين ضربهم الله لحال المنافق. فإذا عرفت الآية مثل الآية اللي أنا قريتها أول آية الليلة دي، اسمع: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هو الحذر يأتي إلا إذا كان فيه بصاص نور قدامه، الحذر اللي يجيهم بسبب أن يكون دخل نور الإيمان في قلبه لحظة فخاف أن ينفضح من كلامه اللي يقوله ضد الرسول محمد وضد آيات الله وضد القرآن وضد الرب العظيم، الكلام اللي بيقولونه يستشعروا. لكن لحظة وهو رايح، لحظة وهو رايح، الحذر اللي جهده ما يستمر. وكانوا على حالات يجتمعون في بيت من بيوتهم أو مع اليهود أو فرادة مع نسوانهم بعض أطفالهم اللي ما يخافون يطلعوا سرهم، ويبدون تنفلت ألسنتهم بالطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفي حبيب الله ورسوله وفي المؤمنين، في الطعن فيهم وفي كتاب الله وفي الله عز وجل. فإذا جاءت آية يعني على حالات، إما ما تنزل آية في فضحهم، أو يسمعها واحد مؤمن ويبلغ الرسول إنهم قالوا كذا، فإذا ما نزلت آية لتفضحهم هم إذا نزلت لا ما عاد يجادلون، إذا نزلت آية بتكذيبهم وبفضحهم ما عادوا يجادلون، لكن إذا ما كانت نزلت آية عليهم بالأيمان، يبدون يحلفون ويغلظون الأيمان أنهم ما قالوا هذه المقالة ولا طلعت من ألسنتهم ولا تفوهوا بها. يعني إن نزلت آية على النبي محمد ببيان ما عملوا أو ما قالوا، إن كان واحد بلغ مثل زيد بن أرقم أو فلان أو فلان اللي يسمعوا كلام بعض المنافقين ويبلغوها للرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندهم إلا الحلف، يحلفون بالله ما قالوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، لا يقصرون في الأيمان الكاذبة، هي تجارتهم وبضاعتهم وهي جنتهم. اللي يقول اتخذوا أيمانهم جنة يعني أعدوها حصنا لهم يتحصنون فيه من سيوف المسلمين بأنهم ما قالوا ولا طلع من ألسنتهم. أما إذا نزلت آية هذه المصيبة الكبيرة عليهم، لأنه شو يقولوا ما هو صحيح، والآية ما هي بس يشوف يحذر يعني يخشى. الحذر بعض المفسرين كثير فسروه بالخوف، يقول يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة، ولكن التعبير بيحذر دليل على الخشية، يعني قلوبهم مزعزعة من الرعب، مخافة أن ينزل الله سورة اسمع على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم تفضح وتبين للمؤمنين، تبين للمؤمنين ما يكنه المنافقون للمؤمنين في صدورهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، ما هو على المنافقين، ويمكن أن تفسر أيضا في الضمير الذي عليهم للمنافقين بمعنى بسبب المنافقين، من أجل المنافقين. أنت تقول نزل عليه كذا، يعني من أجله أن تنزل عليهم سورة هي أصل الحقيقة إن يعني الظاهر في التفسير أنها تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حتى اليهود كانوا يقولوا لما يقولهم آمنوا بنزل، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وما أنزل عليهم اليهود الرعادين الكلاب عيال الكلب، ما أنزل عليهم القرآن إلا التوراة، أنزلت على موسى عليه السلام، أنزلت على موسى عليه السلام، ما أنزلت عليهم، يعني بسببنا ومن أجلنا، من أجلنا وتختص بنا، آيات تختص بنا. فهذا أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، تنبئ من؟ الضمير يمكن يرجع للمؤمنين، تنبئ المؤمنين بما يكنه المنافقون. ويمكن أيضا وهو ظاهر واللفظ واضح أيضا فيه، تنبئ المنافقين بما لا يعلمه أحد إلا هم مما يدور في خاطرهم وتوسوس به نفوسهم وقلوبهم. يعني هو يوسوس صدره بشيء ضد النبي، أو الشيطان يملي عليه شيء للطعن في الإسلام، هو يمكن من الخوف ما يحاول أن يستمر، لكن يخشى أن تنزل آية تعلمه بالخاطر اللي خطر على باله. يعني تقول له أنت خطر على بالك أن تقول في محمد كذا، خطر على بالك هذا الأمر. وهذا طبعا غاية في الإيمان بالله ورسوله للمؤمنين، وغاية في فضح المنافقين حتى سميت السورة بالفاضحة لأنها فضحت هؤلاء. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة يعني بسببهم تنبئهم بما في قلوبهم، إما تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين، وما عشان اللي مثل رضي الله عنه سعد بن عبادة وجماعة من خيار الصالحين كانوا يغترون ببعض المنافقين ويدفعون عنه، يحسبونهم على خير لأنهم لا يعلمون الغيب. فإذا شافوا واحد لو تكلم واحد منهم بكلمة مثل عبد الله بن أبي لما قال سمن كلبك يأكلك على المريسيع، وجاء زيد وبلغ النبي عليه السلام وجاء يحلف عبد الله بن أبي أنه ما قال، وجوم الجماعة كلهم يحلفون معه إنهم كلهم ما هو الحال كلهم يحلفون أنه ما قال، حتى كذب بعض المؤمنين زيد بن أرقم، حتى نزلت الآية بتصديق زيد بن أرقم وتكذب عبد الله بن أبي، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانه وهموا بما لم ينالوا في طريقهم إلى في طريقهم من إلى تبوك أو من تبوك، طريق بعضهم من تبوك أو إلى تبوك. هذا منهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا. إذا نصف الآية الأول يدل على أنه الحذر اللي جاء منهم كان بسبب بصص من النور في قلبه اللي خلاهم يحذرون، لأن ما يحذرون إن آية تنزل من السماء عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان عنده أثر إيمان. لكن قوله قل استهزئوا يدل على الخلط فيه، أنهم تارة يدخل بصوص الإيمان، وتارة يسخرون من النبي والمؤمنين ويستهزئون برسول الله وبآيات الله وبكتابه. فيقول قل استهزئوا يدل على أنهم أحيانا يكون الرعب مالي قلوبهم وخايفين أن ينزل عليهم قرآن، يعني مذبذبين، وأحيانا يصلعوا صلع في هذا الباب. قل استهزئوا يعني اسخروا منا مثل ما قال أحد الأنبياء السابقين، فإنت تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يغذيه ويحل عليه عذاب مقيم، وتسخرون من يأتي عذاب يغذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر لن يكون منكم شيء. يعني كان في أول الإسلام بعد ما بدأ النفاق من مصلحة المسلمين أن ما يوجدون جبهة معادية في الداخل، يعني مجتمع المدينة في ذاك الوقت ضيق ما يتحمل جبهة يهودية وجبهة للمنافقين، فكان يأمرهم بالحل والصبر وعدم زجر المنافقين وعدم الوقوف في وجوههم. المجتمع ما يتحمل حرب المنافقين مع حرب اليهود مع حرب المشركين مع حرب الأعداء الخارجين من الروم وغيرهم. فكان يعني الإسلام يعني في تطور تشريعه حكمة كاملة، مثل ما قال حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني وقت من الأوقات لا يحل للمسلم أن يسب صنم المشركين، وصنم المشركين ما يستحق السب، هو يستحق اللعن والسب، هم أصنامهم ومعبوداتي. لكن إذا كان المسلمين لسه توهم ولا عندهم جماعة ولا عندهم قوة ولا عندهم آلات ولا عندهم يعني انذاك، ما يروح يجب بأيديهم، ما يجبهون المشركين ويقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فحرم على مسلم، ما هو كل الدهر طول الدهر، لا، في وقت من الأوقات، يعني ولا تسبوا الذين دعوا، لها حالة معينة، ما هي حالة إلى يوم القيامة. أنا إذا كنت متمكن أمكن في أمر من الأمور، البلد كلها مسلمين ويقومون شريعة الله والدولة دولة مسلمة تحكم شريعة الله، أنا ما أخلي الكافر يظهر، بمعنى أنني أبين حاله. وإذا سب النبي أنا يعني ما أقصر معه، وإذا سب الإسلام أنا ما أقصر معه، وإذا سب دا ما سب كل أصنام وآلهة التي يعبدها من دون الله. لكن إذا صار هذا عند عزة الإسلام، لكن عندما يكون المسلمين قليلين في بلد من البلاد لا سالمهم بقدر ما تطيق. ما هو ذل، ما هو نفاق، لا، ما هو نفاق. النفاق انك تبطن شيء وتظهر شيء، لكن انت بانك مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن بس تخليهم مالك بهم حتى يمكن الله لك في الارض سنوات، ترى 12 سنه او 11 سنه وبعد مدنيين الاسلام والصحابه يتمنى ليله بيعه العقبه، ليله بيعه العقبه بعد ما بيع بعض الانصار رسول الله ليله العقبه، قال واحد من الأنصار يا نبي الله إن شئت لنميلن على المشركين في خيامهم في في في في في منى، وهم في منى مخيمين المشركين في منى في موسم الحج، والنبي يستقبل يتكلم مع الوفود اللي تجي من غير مكة يعرض نفسه على القبائل في من الحجاج. فلما آمن به جماعة وتواعدوا العقبة وجوا العقبة بعد ما بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن شئنا لنميلن على قريش، يعني إحنا مستعدين الآن، هم عدد كبير، نقاتل أهل مكة كلهم الآن. فقال لهم فأمر نهاهم رسول الله قال لم أمر بالقتال، واستمر لما يدخل عليه واحد وفي ظل الكعبة يقول يا نبي الله ادعو الله ليفرج علينا، إحنا صرنا يؤذوننا في أنفسنا وكذا وكذا وكذا. فيتغير النبي، يقول إن أحد يعني من كان قبلكم كانوا يؤتى به فينشر بالمنشار حتى يشق شقتين ليرجع الفرج عن دينه. اصبروا، ولا فرض القتال إلا في المدينة، ولما فرض ما فرض على طول بإعلان الحرب، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. ووصف المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا. بس بعض الناس في عصرنا سمعت من كتابات لهم إنهم يقولوا الآية هذه الذين إن مكناهم في الأرض دليل على أنه لا صلاة ولا صيام ولا عبادة إلا بعد ما يكون للمسلمين إمام ويحكم بالشريعة. فإذا كان إمام وحاكم بالشريعة فرضت الصلاة والزكاة وغيرها. وش دليلكم يا, يا, يا, يا, يا أعداء الله وأعداء رسوله؟ يقولوا دليلنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا هو المقصود ده إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. كان المسلمين بعيسى عليه السلام لما شردوهم الرومان الوثنيون وخرجوا إلى القفار والصحاري والفيافي ورؤوس الجبال ونظرا لأن دينهم ما يقبل الصلاة إلا في صومعة بنوا أديره وصوامع يعبدون الله في الواحد منهم لحاله. وقصة جريج اللي النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنها لما جاءتهم أمه وقالت يا جريج وهو يصلي قال يا رب صلي هو كل الدنيا ما هم لموا وكيف يصلي في صومعته. وقالت أمه يا جريج وقال يا رب أمه ولا صلاة. قصة معروفة مشهورة أنا كررتها كثير. يعني وأمة محمد النبي محمد يصلي في مكة ومع أصحابه يصلون في مكة ويقرأ عليهم القرآن في مكة ما انقطع الصلاة ولا حتى الزكاة في مكة كما قلت وفي سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ونخل وزرع مختلفا وكلوا والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. يعني أصل الزكاة موجود في السورة المكية قبل الجهاد وقبل كل شيء وقبل ما يصير للمسلمين دولة. لكن هذول المأخذ في بعض أنحاء بلاد العرب حزب لهم يقول أبدا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا إذا كان لنا إمام. والإمام الإمام عندهم ما عندهم منين يبي يجيبونه كانوا يجيبونه من تل أبيب ولا يجيبونه من أي جهة من الجهات. الإمام اللي يبي ينصرون به الإسلام الإمام ينصر الإسلام. لكن ربي يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فربنا يقول قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ما خلاص. الحين تمكن المسلمون الحمد لله خصوصا بعد نزول سورة التوبة اللي هي الفاضحة اللي فضحتهم صار الإسلام أعز دين على وجه الأرض. يعني في الشوال من السنة التاسعة من الهجرة كان ما يذكر رسول الله إلا والناس في الكفار في أطراف. ذكرنا لكم قصة رقم ملك الروم قبل هذه بتقريبا 4 سنوات قبل نزول سورة التوبة حول 4 سنوات يقول والله إني أعلم أن يقول لأبو سفيان إني أعلم أنه خارج ولولا مهام الملك لتجي الشمس المسيرة إلي ولو كنت عند محمد لغسلت على قدمي كنت أنا أصب الماء أغسل قدمي. وهو ملك الروم فيقول أبو سفيان وهو طالع لما أخرجوه من مجلس هرات يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يهابهم. فربنا يقول في الآية هنا قل استهزئوا خلاص ما عندنا نكتب شيء عنكم أي شيء تقولونه أو يخطر على بالكم يبي علمنا الله به. ومعنى ذلك ينقطع دابرهم ولا يستطيع ما حتى لو جاء الشيطان يوسوس يخاف من الشيطان إني يقول له كلمة يروح يتكلم بها وتيجي القرآن ينزل فيفضحه وقد يناله سيوف المسلمين. قل استهزئوا يعني كان عندكم استهزئتوا احنا ما همنا كنت استهزئ ولا ما استهزئوا لكن إن استهزئتم أخذناكم إن استهزئتم وأظهرتم ما عندكم من الشر جبنا لكم سيوفنا لما تخلي واحد منكم يمشي على الأرض. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر ولئن سألتم هذه الحال قلت لك إن ما كان أحد عندهم عندي ما يتحدثون بالشر ضد الإسلام وأهله يحسبون خلاص ما عندهم فيخافون أن تنزل عليهم آية. ولكن إذا قالوا إذا نزلت الآية وش يقولون يلجؤون إلى حيلة أخرى. كانوا الأول يلجؤون إلى حيلة الأيمان الفاجرة الكاذبة الغموس صاروا إذا أخذوا بآية تنزل عليهم وتفضحهم قالوا إنا كنا نخوض ونلعب، إحنا ما كنا جدين، إحنا الطريق طويل والمسافة بعيدة وكنا نقطع، ودينا نقطع الطريق بالسباحين، كل واحد منا يجيب اللي عنده سبحة يجيب له حكاية يقولها، كل واحد يجيب له حكاية يقولها، فإحنا ما كنا جادين فيما كنا نتكلم به، إحنا ما نكره الإسلام، إحنا مسلمين، فإحنا بس كنا نخوض ونلعب. يعني إن حوصروا بآية تنزل عليهم من السماء لجأوا إلى أنه يعني ما يقدروا يقولوا ما قلنا، لأن ما دام قال الله إنهم قالوا يقولوا ما يقدروا يتكلمون، فإن أحيط بهم وأنهم لا حيلة لهم ولا مفار قالوا إحنا كنا نلعب نخوض. كلمة الخوض هي أنك تمشي في في في ماء غير عميق، لكنك لا تبصر الأرض، لا تبصر أرض الماء التي تحتك، هي طينية تغص فيها القدم أو حجرية أو رملية أو قدامك حفرة أنت ما تشوفها، لأن هذا هو الخوض، هذا هو الخوض، إنك تخوض المخاضة وأنت ما تدري بالضبط وش اللي لقيك فيها، هل الأرض هل المخاضة دي تعديك سالم ولا تقع في حفرة في وسطها أنت ما تدري عنها. إنا كنا نخوض يعني والله كنا نتكلم كلام ما ندري عنه، وكان السماء كان لنا أي قصد سيء، وإنما كنا بس نلعب ونخوض عشان نضيع الوقت، كم كل كلامنا إنما عشان نضيع الوقت علينا، لأن العادة عند العرب إن مثل ما يقول الواحد جاي يسافر مع الثاني يقول له إما أحملني ولا أحملك، نحملها اللي تحملك دبتك وأنا تحملني دبتي، قال لا إنك تحملني بأنك أنت إما تحكي لي حكايات عشان نقطع الطريق أو أنا أحكي لك حكايات عشان نقطع الطريق، هذا معناه إحملني ولا أحملك. هذا العرب كانوا يعملون كذا، يعملون كذا إلى الآن، إلى الآن يقول له إحملني ولا أحملك، إحنا ركبين أنا وأنت، إحنا السيارة ما إحنا على الأرض، يقول لي إما سبحين عليه ولا سبح، أحكي لي ولا أحكي لك، إما أحكي لي أنا ولا أحكي لك، أحكي لك أنا ولا أحكي لي أنا، هات حكاية علشان نضيع بها الوقت أو أنا نجيب لك حكاية نضيع بها الوقت. فهم هذه يلجؤون إليها، يقول ولئن سألتهم يعني لما قالوا بما ثبت عندك أنهم قالوا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام والله ما ندري عنه ونوسع على صدر نوسع على نفسنا باللعب، يعني بالتسلية نتسلى نتسلى نلعب للتسلية، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله أبالله ما عرفتم قدر ربكم الذي ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فاطر السماوات والأرض ما تخشون ولا تبون عيونكم تشهد له وأنوفكم تشهد له وأفواهكم تشهد له ورقابكم تشهد له المريء والبلعوم وقصب الهوائية والكبد والرئة والقلب كلها تشهد بأنه لا إله إلا الله لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء ما تخافون منه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ثلاثة كبار يستهزئون بالله ويستهزئون بكتاب الله ويستهزئون برسول الله يستهزئون بالله فاطر السماوات والأرض وهو حليم كريم لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم إحنا الواحد منا في عمره لو أساء إليه إنسان إساءة واحدة وطلع عليها 10 سنين بعضهم يمكن 20 سنة أو 30 سنة وإذا تذكرها أو تذكروا يتحرك قلبه شرا والله الحليم الكريم يقال اتخذ الله ولدا ولا يهلكهم يعبدون غير الله ولا يهلكهم لأنه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم سواء يعني أفئدتهم هواء هذا طبعا حكمة الحكمة البالغة إنه جعل نار وجنة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الجنة والنار يعني إذا شفت واحد متفرع متشيط به كل شر ما تعبأ به تجيله ساعة يصير أذل ما هو نقول الكلاب والحيوانات والخنازير تجي لي ساعة عندما يشوف نار جهنم ويقول اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا هو العقاب. وكل عذاب في الدنيا لا يساوي لحظة واحدة من عذاب جهنم، وكل نعيم في الدنيا لا يساوي لحظة من نعيم الجنة. كل يؤت كما جاء في الحديث وذكرته كثيرا، يؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان فيغمس في الجنة ثم يقال يا عبد هل مرت بك بؤس قط؟ يقول يا والله يا رب ما رأيت بؤس قط. ويؤتى بأنعم رجل من الكفار فيغمس في النار ويقال هل مرت بك نعيم؟ يقول والله ما مرت بنا. كل نعيم ينقطع إلا نعيم أهل الجنة، وكل هم وغم يزول إلا نعيم هم أهل النار وترف إنه وغمهم وحذف إنه لا يزول. ولذلك ينبغي للعبد أن يستمر على طاعة له بقدر ما يطيق، وألا يترك للشيطان عليه سبيل. الشيطان ما هم خلينا مشين، يبي يخلينا في حالة الغفلة ويدخل ويذكر بأشياء من الشر ويحاول. لكن الله الكريم الحليم يؤذى يؤمن. ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحد أصبر على أذى من الله، لا أحد أصبر على أذى من الله، يدعى له ولد ويرزقهم ويطعمهم ويرزقهم ويطعمهم. فهم يستهزئون بالله ويستهزئون بكتاب الله اللي تحداهم الله به في مدة المدة، أن ائتوا بعشر سور مثله وترات عجزوا مثله عجزوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين لما عجزوا أن يأتوا، ولم يتحدث أحد منهم بأنه يستطيع. قل أبي الله وآياته ورسوله أكرم خلق الله قاطبة، اللي الحجارة كانت تمر به إذا شفح حجر يعرف يقول إني لا أعرف حجر. صحيح إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إذا مر عليه النبي يقول السلام عليك يا محمد، الحجر يسلم على الحديث صحيح مسلم. إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، وقلت لكم من أيام قريبة في حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم لما راح في واد أفيح كما رأه جابر في جواهر جابر ورأه مسلم في الصحيح، لما وكان يستتر في من بوله من حاجته فلم يجد شيئا بعدما مشى في الوادي أفيح مسافة طويلة إلا شجرتين، أخذ غصنا من إحداهما وقال انقاذي. يقول جابر في حديث صحيح قال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش، يعني المأخوذ من خشاش من زمامه من أنفه، كالبعير المخشوش الذي يلائم صاعنة قائدة. ثم أخذ غصنا من الثانية وقال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة، فلأم ما بينهما وجلس في المنصف بينهما وقضى حاجته، فلما قام رجعت كل شجرة إلى مكانها. هذا في صحيح مسلم. في أحاديث كثيرة ومعجزات كثيرة وآيات كثيرة، ما الحمد لله نحن أبعد خلق الله عن الأحاديث الضعيفة والخرافات والأحاديث الموضوعة. ما بنجمع، الإسلام يحتاج لتجميع، الإسلام أكمله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج لزيادة، ما يحتاج لواحد يخترع له. لما النبي قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ورواه أكثر من 100 شيخ، رواه أكثر من 100 شيخ، ما هو طبعا من الصحابة إلا رأي حال، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لما حدث به جاء واحد وضع 100,000 حديث يكذب بها على رسول الله، إن سورة اللي يقرأ سورة البقرة له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اللي يقرأ الألف له كذا وكذا كله، يقول ليش أنت تعمل الأحاديث دي؟ قال عشان لقيت الناس مشغولين بسيرة محمد بن إسحاق وسيرة فلان، فحببت أن أضع أحاديث في فضل القرآن لينشغلوا بالقرآن عن سيرة ابن إسحاق وغيره. ويحتاج هذا القرآن، يحتاج لواحد يحط له شاي، هو كامل مكمل، هو شريعة الله التامة الكافية الشافية. أنا أتحدى كما تحدى الأولون، أتحدى كل خريج الجامعات المثقفين وأهل اللغة العربية أن يأتوا بسورة من مثلهم كانوا صادقين، ما يستطيعون، هم أعداء الإسلام وأعداء الكين يعجزون، ما يتمكنون. فالقرآن ما يحتاج. فلما قال أنا ما كذبت عليه قالوا له النبي يقول من كذب علي، قال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له، أنا كذبت علشانه، علشانه كذبت له. هو ما يحتاجك تكذب له، ما يحتاج شهادة لشهادة من الزور. الإسلام ما يحتاج سمنه، شريعة يكفي كل شيء، يكفي كل أن تشوفونه في هذه البلاد، ما تحتاج لسفر ولا وشد رحال. عندما يستمسكون بالشرع يشوفوا الناس يصيرون من الأمن والاستقرار ورغد العيش والحياة الطيبة الآمنة، لكن كل ما يقصرون كل ما تختل الحال، كل ما يقصر الناس في حماية كتاب الله وسنة رسوله تختل الحال، إما جوع بعض الجوع أو نقص في الأموال أو نقول أن نقص من الجوع من اللام من اللام بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والثمرات. كل ما استمسك الناس يعني استمسكهم بها وكونهم يصيروا أعز خلق الله 1400 سنة على مجيء على على على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوف إحنا وش قاعدين في المسجد نتلو كتاب الله كأننا في عهد الصحابة ونشرح كتاب الله غير خائفين ولا وجلين، آمنين على أنفسنا وأموالنا وأعراضنا كله في ظل شريعة الإسلام. وانظروا للبلاد التي تخلت عن شريعة الإسلام ماذا فيها من سفك الدماء والقتل والبلايا والمتفجرات والاعتلالات والبليات اللي جيهم من فوقهم ومن تحتهم. كانوا يطعمون الأمم فصارت تطعمهم الأمم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا الأخ يسأل يقول احنا سألناك البارحة على سؤال ولكن أقيمت الصلاة وما جت الإجابة عليه، والسؤال هل الإمام الشافعي هو الذي قال إن الجمعة لا تجزي عن الظهر؟ الإمام الشافعي ولا أنا قلت ولا الشافعي قال، ما قال أحد من أهل العلم إن الجمعة لا تجزي عن الظهر أبدا على الإطلاق، وله مذهب أحد من أهل الإسلام، أنا ما قلت كده ولا قالوا الشافعي ولا قالوا أحد أبدا على الإطلاق. إنما الكلام إن اللي بيسأل السائل يقول أنا من بلد كذا البارحة، أنا من بلد كذا، وقلت له لا تذكر البلاد، وإنما اللي قال إنهم يصلون الجمعة وبعد ما صل الجمعة يقوموا يصلون الظهر جماعة. وبدأت الكلام على أني بعض الشافعية، طبعا قلت إن كل أئمة الأربعة وغيرهم على أن الجمعة لا ينبغي أن تقوم في البلد واحد إلا جمعة واحدة، يعني لا تتعدد الجمعة في البلد الواحد، يعني طول عيات الرسول عليه الصلاة والسلام ما في جمعة إلا في المسجد النبوي، إلا في المسجد النبوي. فإذا كبرت البلد يعني كان في عهد المأمون أظن اللي كان أبو يوسف هو القاضي شيخ القضاء، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، فكان لأنه يرى أن الجمعة لا تتعدد، والشافعي يرى أن الجمعة لا تتعدد، والمالكي يرى أن الجمعة لا تتعدد، والحنابلة الأصل أن الجمعة لا تتعدد، كلهم جمعة لا تتعدد إلا للضرورة، إلا للضرورة. فكان أبو يوسف يأمر بقطع الجس اللي بين اللي على على عشان تصير كل بلد كل المدينة اللي هي مثل بغداد يعني تصير على كأنها مدينتين، مدينة شرقية ومدينة، ما يصير فيه جسر ولا مواصلات بين البلدين عشان كل بلد تعتبر مستقلة وصلي فيها جمعة. هذا كان في عهد أبو يوسف كان يعمل هذا. لكن ويقولوا إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير ضرورة فالجمعة لمن سبق، يعني اللي صار صلى الأول هو اللي صلاته جمعة، والثاني صر ما أدرك الجمعة ما له جمعة. أخذ بعض الشافعي، أنا ما أقول الإمام الشافعي لأن في كلام كثير ينسب للمالكية وما قالوا مالك، وللشافعية وما قالوا الشافعي، وللحنفية وما قالوا أبو حنيفة، وللحنابلة وما قالوا أحمد بن حنبل، بل تجد عند أحمد روايات أشد منها وأقوى، وعند أبو حنيفة روايات معارضة لما يذكر عنهم وغيره وغيره. لكن صار ما يوجد في بلاد المسلمين جماعة إذا سلم الإمام يوم الجمعة يقوموا يعيدوا يصلوا الظهر إلا للشافعي. الحنفية لا يفعلونها، المالكية لا يفعلونها، الحنابلة لا يفعلونها. فالجماعة اللي يقومون عشان يصلوا الظهر، ليش صليت الظهر؟ يقول أن إحنا ما ندري مين اللي سبق، والجمعة لمن سبق، نخاف إنهم سبقونا فنصلي الظهر احتياطا. يا أخي تحتط على شريعة الله، أنت اللي نزل الشريعة، نزل الشريعة كاملة سالمة ما تحتاج. إذا أجيزت صلاة الجمعة جسها العلماء أهل الفتوى وقالوا أن البلد هذه المسجد هذا ما يسع أهل البلد، وبنا وصلت البلد على 5 كيلو وعشر كيلو طول البلد، فخلهم يجيبهم من, بل من, من, من, من محلات بعيد عشان يصلوا هنا في المسجد ده ما تأتى، فيؤذن لهم. وإذا أصل الجمعة في الأصل لا تقام إلا بإذن الإمام، في ناس صاروا يفتون يطلعون بعض الناس مرة راحوا العقول وصلوا الجمعة في العقول ولم يكتفوا بهذا الشر اللي فعلوه، بل قاموا حطوا طوبتين قعدوا يطبخون ويسوون في العقول إلى أذان العصر وهم جالسين ومعهم بعض الشيوخ اللي نعرف، فلما جاء وقت العصر قاموا حطوا طوبتين وصعد واحد وعمل منبر يعني طوبتين وقف عليه وخطب الجمعة قال، وقاموا صلوا ركعتين جمعة وركعتين عصر في العقول. فلما علم الشيخ ابن صالح رحمه الله وعلى درجته جابهم قال إن تكررت منكم لأجعلنكم عقوبة للناس. هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا من الجهل، من الجهل والضلال، توهم بدين في التعليم ويكتبون ويحرمون ويحللون ويغيرون ويبدلون، لكن لا أعلم في أهل الإسلام. طبعا لا تجوز الجمعة في الأصل إلا بإذن الإمام عشان ضبط البلاد، الإمام إذا أذن قال هذا يصلى في جمعة، وطبعا الإمام عادة يسأل العالم الكبير عنده المسلم مفتي أو من يقوم مقامه يقول أو اللي مثلا الشيخ البلد من العلماء اللي في البلد هل يعني يحتاجون لجمعة، وتطلع الآن هيئات ويقررون هذا يصلح جمعة أو ما يصلح، هذا يحتاجون لجمعة يعني ما بسهول عشان تكون جمعة. فإذا قام الجمعة والإمام أذن بها خلص صلي نتوكل على الله ونروح، وليش نصلي الظهر والخلف؟ لم يعملها أحد في عصر النبي محمد، ولم يعملها أحد في عصر الصحابة، ولم يفعل في المئة السنة الأولى ولا في نصف المئة الثانية، ولم قلت لك الشافعي مات سنة 205 هجرية ولا ظهر هذا إن كان تبع الشافعي أو من أتباعه إلا بعد 200 سنة من الهجرة. وكل شر في ابتداع من خلف وكل خير في اتباع من سلف. هل يمكن أن نفسر قوله تعالى يحذر المنافقون بأنه خبر بمعنى الأمر؟ نظر ما تمنع ما يحتاج ما يعني هذا طبعا داخل في ضمن البحث يعني لأنه لما يقول لي يحذر المنافقون هو عن إخبار عن شيء واقع، والأمر لأمر القادم، الأمر لطلب شيء في المستقبل، والمضارع اللي هي يحذر هنا لشيء واقع يعني المضارع للحال واصل الاستقبال، والأمر للمستقبل والماضي للمضى. فهذا يقول يحذر المنافقون عن شيء وقع منهم فعلا، فلو كان هذا لشيء مستقبل كنا نقول الآن الخبر بمعنى الأمر، هذا كان يمكن يقال لكن ما هو محل. رجل لم يصلي صلاة فأدركته صلاة أخرى، مثال لم يصلي صلاة العصر لنوم وسيقظ فكان وقت المغرب، فهل يصلي مع الإمام المغرب؟ طبعا بعض الناس يفتي وأنا لا أفتي به، أنا لا أفتي البتة، ولا أرى من يفتي بغير ما أقول على حق. إنما الصلاة إذا قمت ولقيت صلاة المغرب قائمة وانت فاتك عصر ابدأ بالعصر وصلي المغرب إذا انتهيت، سواء كنت صلي مفردا أو ما يلقي لك جماعة، لأني لا بد من ترتيب الصلاة. وأكثر أهل العلم بل عامة أهل العلم أن الخمس صلوات لا يجوز أبدا تقديم التأخير فيها، إنما إذا زادت الفوائد عن 5 أو عن 6 يطول على العبد فيصلي الحاضر بعد 5 صلوات. إذا فاته يوم ما صلى كان مريض أو نايم غاطس ما قومه أحد، فإذا زاد عن 6 يسقط الترتيب، إذا كانت أقل لابد من الترتيب. والعلي هذا اللي أنا أقول عليه أكثر أهل العلم، أما كون واحد يصلي المغرب واحد يقول أنا دخلت لقيته بيصلي التراويح، سمحنا في الإذاعة من كم يوم واحد يصلي التراويح فدخلت لقيته فاتت ركعة، واحد من اللي جاي يصلي التراويح فاتت ركعة وأنا ما صليت العشاء، أجي أصلي العشاء وراء حق التراويح اللي هو يا أخي مأموم وراء مأموم وإيش خلته وهذا السديد، هذا كله غير سديد. إنما ينبغي للإنسان أن يرتب الصلوات، فجاء العصر وانت ما صليت الظهر صلي العصر. النبي لما فاتته صلاة العصر في العصر صلى الظهر ثم صلى العصر عليه الصلاة والسلام، يعني يرتب الترتيب لابد منه. أي نعم. وقال أنا قريت كلمة أمس والله ما أدري في الجريدة يعني تعجبت لها ولقائلها وكان ينتمي للعلم، يقول كل جمع يعني كل جمع يعني إن الجمع ما دام فيه جمع لابد من قصر، وكل قصر لابد فيه من جمع وكذا. فبالنبي صلى في منى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يصلي في منى، الظهر في وقت ركعتين، والعصر في وقت ركعتين، والعشاء في المغرب في وقت ثلاث ركعات، والعشاء صلى. ما ينقل أحد من أهل العلم أن النبي جمع في منى وهم قاعد مسافرين، وما بعدك هذا اللي موجود، لكن يخبع بعض الناس والجرائد تجيب كل شيء، تجيب كل شيء.